أرى بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتان دي شانل أرب بودكاستس دن إني الأستاذ شادي السيد. نحن سنستمر في دورة الاستماع للمبتدئين. كيتا أكن ملانجوت كان دي كورسوس استماع أتو من دنجر كان بحث عرب أنتو بمولا، ونحن ما زلنا كذلك في الجزء الأول من كتاب تكلم العربية دان كيتا ماسي جوجا دي جيلد برتما داريبوكو تكلم العربية. الآن إن شاء الله سنستمع إلى فقرة في تدريبات الدرس التاسع. Sekarang insya Allah kita akan mendengarkan paragraf di latihan pelajaran 9. وهذه الفقرة في صفحة رقم 78 dan paragrafnya itu di halaman 78. Istami' min fadlik. Silahkan mendengarkan. علي طفل صغير هو يحب أن يتوضأ ويذهب إلى المسجد ثم يصلي ويدعو الله كثيرا. هو طفل نشيط جدا. حسنا، الآن استمع إلى الأسئلة وبعد ذلك سأقرأ الفقرة مرة أخرى وأقول الترجمة. Sekarang silahkan mendengarkan pertanyaannya, kemudian saya akan bilang paragrafnya lagi dengan terjemahnya. السؤال الأول: هل علي كبير؟ السؤال الثاني: ماذا يحب؟ السؤال الثالث: إلى أين يذهب؟ السؤال الرابع: هل هو كسلان؟ حسنا، الآن سأقول الفقرة مرة أخرى بالترجمة. Sekarang saya akan bilang paragrafnya lagi dengan terjemahnya. استمع من فضلك. Silahkan mendengarkan. علي طفل صغير. علي أنا كيتشل. هو يحب أن يتوضأ ويذهب إلى المسجد. Dia suka berwudu dan pergi ke masjid. ثم يصلي ويدعو الله كثيرا. Kemudian dia salat dan banyak berdoa kepada Allah. هو طفل نشيط جدا. Dia anak kecil rajin sekali. حسنا، الآن لدينا فقرة أخرى في صفحة رقم 78 كذلك. Sekarang ada paragraf lain di halaman 78 juga. استمع إلى الفقرة من فضلك. Silahkan mendengarkan paragrafnya. مروان يتوضأ في بيته ثم يذهب للصلاة في المسجد الكبير. هو يذهب مع أخيه أحمد. يصلي أحمد ثم يقرأ القرآن في المسجد، ومروان يرجع إلى البيت أولا. حسنا، الآن استمع إلى الأسئلة وبعد ذلك سأقول الفقرة مرة أخرى بالترجمة. Sekarang silahkan mendengarkan pertanyaannya, kemudian saya akan bilang paragrafnya lagi dengan terjemah. السؤال الأول: أين يتوضأ مروان؟ السؤال الثاني: أين يصلي أحمد؟ السؤال الثالث: مع من يذهب أحمد للمسجد؟ السؤال الرابع: هل يقرأ مروان القرآن في المسجد؟ حسنا، الآن سأقرأ الفقرة مرة أخرى بالترجمة. Sekarang saya akan membaca paragrafnya lagi dengan terjemah. Istami' min fadlik. Silahkan mendengarkan. Marwan yatawadda'u fi baytihi. Marwan berwudu di rumahnya. Thumma yadhhabu lis-salati fil masjidil kabir. Kemudian dia pergi untuk salat di masjid yang besar. هو يذهب مع أخيه أحمد. Dia pergi bersama saudaranya Ahmad. يصلي أحمد ثم يقرأ القرآن في المسجد. أحمد صلات. Kemudian dia membaca Al-Quran di masjid. ومروان يرجع إلى البيت أولا. Dan Marwan pulang ke rumahnya dulu. Hasanan. Wahakadha intaha darsuna al-yawm. Dan begitu pelajarannya hari ini sudah selesai. Intaziruna fi ad-durus al-qadimah. Tunggu kami di pelajaran depan. Wa syukran lakum wa ila al-liqa. Dan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Arab Podcasts. تكلم العربية.